بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. شيخ عبد العزيز، نعود في بداية لقائنا إلى رسالة الأخ عبد الله بن محمد بن عبد الله أخونا. في حلقة مضت عرضنا بعض أسئلته، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه، وأن الله خلق آدم على صورته، فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فالحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ضرب أحد فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ آخر: على صورة الرحمن. وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا هو وصف الله عز وجل، فإنه سميع بصير متكلم ذو وجه جل وعلا، وليس معنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير ذو وجه ومتكلم إذا شاء. وهكذا خلق الله آدم سميعا بصيرا ذا وجه ولا يد ولا قدم، ويتكلم إذا شاء، لكن ليس السميع كالسميع، وليس البصير كالبصير، وليس المتكلم كالمتكلم، وليس الوجه كالوجه، بل لله صفاته سبحانه وتعالى لا يشابه فيها شيء، بل تليق به سبحانه. وللعبد صفاته التي تليق به صفات يعتريها الفناء والنقص والضعف. أما صفات الله سبحانه فهي كاملة، لا يعتريها نقص ولا ضعف ولا فناء ولا زوال، ولهذا قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه. نعم، بارك الله فيكم. أيضا نعود في هذه الحلقة إلى رسالة الأخت نوارة سالم من ليبيا. أختنا في هذه الحلقة لها سؤالان، تقول في سؤالها الأول: ما حكم ذبيحة تارك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو متكاسلا، وأيضا إذا علم أنه سمي عليها أو لم يعلم؟ تارك الصلاة له حالان كما ذكرت السائلة. إن كان قد جحد وجوبها فهذا كافر بالإجماع، إجماع أهل العلم، لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقد دل كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة على وجوب الصلاة، ودلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب الصلاة، وأنها أحد أركان الإسلام الخمسة، بل هي الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين. فمن جحد وجوبها وأنكر ذلك فهو مرتد كافر بالإجماع إذا كان ينقسم للإسلام. فذبيحته لا تحل كذبيحته المشركين، بل أعظم، لأنه يعني مرتد أشد كفرا من المشرك الأصلي. وإذا كانت ذبيحة كافر الأصلي لا تباح، فالمرتد من باب أولى، وإنما تباح ذبيحة أهل الكتاب خاصة إذا ذبحوها على وجه الشرعي، وهم اليهود والنصارى. أما الذي تركها تكاسلا فهذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه كافر كفر أكبر، ومنهم من قال إنه كفر دون كفر. فمن قال إن كفره كفر دون كفر هذا يبيح ذبيحته، كما تباح ذبيحة الزاني والسارق وسارق الخمر إذا كان لم يستحل ذلك، بل فعله ويعلم أنها معاصي وأنها منكر. والقول الثاني أنه كافر كفر أكبر كما تقدم، وهذا هو القول الأرجح، أن كفره كفر أكبر كالجاحد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن في سنن صحيح عن بريدة رضي الله عنه. ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة مع أحد يكره ذلك. وعلى هذا لا تباح ذبيحته أيضا لأنه كافر وثني من جنس وثني، بل أغلظ لأنه مرتد، نسأل الله العافية. نعم بارك الله فيك. أحيانا تحدث وفاة شخص إما متعمدا للانتحار أو شخص سكير شرب مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر أو المسكرات المؤدية للوفاة، أو شخص اعتدي عليه بالقتل للخلاص من شره، فهل يجوز مواساة والدة المتوفى بسبب من هذه الأسباب أو من يمت إليه بصلة؟ حيث أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا، فتوجهت إليكم لترشدوني إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خيرا ورضي عنكم. نعم لا بأس بالتعزية، بل تستحب التعزية وإن كان بهذه المثابة، وإن كان عاصيا إذا انتحر أو قتله من اعتدى عليه أو قتل قصاصا أو قتل حدا كالذان المحصن لنفسه، وهكذا من شرب الخمر حتى مات بسبب ذلك إذا كان لم يستحل ذلك ولم يوجد به ما يوجد ردته من الأعمال أو الأقوال، فهذا عاصي ولا مانع من تعزية أهله في ذلك، ولا مانع من الدعاء بالمغفرة والرحمة ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين كالسلطان والقاضي ونحو ذلك، يصلي عليه بعض الناس من باب الزج عن عمله السيء إذا كان قتل نفسه أو مات بسبب تعاطيه المسكرات. أما إذا مات بعدوان غيره عليه بظلم اعتدى عليه ظلما هذا مظلوم، يصلى عليه ويدعى له. أو كذلك إذا مات بالقصاص بأن قتل قصاصا لأنه قتل فقتل قصاصا هذا يصلى عليه أيضا ويدعى له ويعز أهله في ذلك إذا كان مسلما، إذا كان ليس عنده ما يوجب ردته. نعم بارك الله فيك. إذا المنتحر يصلى عليه لكن تصلي عليه فئة من الناس غير فئة الأعيان، لأنه أتى منكرا عظيما. أيوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن قتل نفسه أيوة. قال أما أنا فلا أصلي عليه عليه الصلاة والسلام، اللهم صل عليه، وترك البقية يصلون عليه. نعم. لم يمنع الناس. نعم. لم يمنع الناس. اللهم صل عليه. رسالة بتوقيع أحد الإخوة يقول: من شاب صالح، أخونا يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي وقد تبت إلى الله ولله الحمد وله الشكر، لكن لا زال في نفسي شيء، وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني نحو هذا، جزاكم الله خيرا. التوبة تجد ما قبلها وترك ما قبلها والحمد لله، فلا ينبغي يكون في قلبك شيء من ذلك، بل الواجب أن تحسن ظنك بربك وأن تعتقد أن الله جل وعلا تاب عليك إذا كنت صادقا في توبتك، لأن الله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح بالتوبة، ومن تاب فقد أفلح. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهو صادق في خبره وعده سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار، الآية. وعسى من الله واجبه، فعليك أن تحسن ظنك بربك وأن تعلم أنك تبت إذا كنت صادقا في ذلك نادما، وإياك والوساوس. والله جل وعلا يقول في الحديث الصحيح القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، فينبغي تؤمن بالله خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو حسن ظنه بالله، فعليك بحسن الظن بالله. أما صلاة التوبة فقد ثبت على رسول الله عليه الصلاة والسلام من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يتوب إلى الله من ذنبه إلا تاب الله عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. فأنت قد تبت والحمد لله، وإن صليت وفعلت هذا مرة أخرى فلا بأس، كله خير. طيب. طيب. إذا صلاة التوبة صلاة مشروعة. نعم. كيفيتها مرة أخرى شيخ عبد العزيز لو تكرمت. ما لعبد يذنب ذنبا أيوة. ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا تاب الله عليه. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أول حديث في مسند الصديق رضي الله عنه. في المسند الصديق هو سريع رضي الله عنه ورحمه. نعم وهو حديث جيد لا بأس به. بارك الله من رواية علي عن الصديق. نعم. نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام إن تحقق لي غرض أسعى لإنهائه، ومرة أخرى قلت إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف، لكني لم أتمكن، ماذا علي؟ إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام إن حصل مطلوبك وحصل المطلوب وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك، وعليك كفارة اليمين، وعليك الاعتكاف أيضا ولو في غير رمضان. طيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، رواه البخاري في الصحيح. فعليك أن توفي بالنذر، وعليك كفارة اليمين عن ذهاب الوقت الذي عينته، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، أمامي رسالتان، الأولى من 5 صفحات من الحجم المتوسط، والثانية من 2 صفحات من الحجم الكبير. كل ما في الرسالتين بحث عن السبيل الأمثل للدعوة إلى الله، وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرسالة الأولى من أخت رمزت إلى اسمها تقول امرأة متدينة، أما الرسالة الثانية فهي من الأخ عين عين عين من جدة. الرسالتان يذكر مرسلوها أنهم يلاحظون بعض الأخطاء من المسلمين ويتألمون كثيرا لما يرون، ويتمنون أن لو في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه. سنخصص بقية هذه الحلقة سماحة الشيخ لو تكرمتم في الطريق الأمثل للأمر بالمعروف وللدعوة إلى الله لو تكرمتم، فماذا تبدأون؟ الله عز وجل قد بين طريق الدعوة وماذا ينبغي للداعي، فقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص في ذلك، لأن الله سئل أن قال إلى الله قل هذه السبيل أدعو إلى الله، لا إلى مذهب ولا إلى رأي فلان أو فلان، ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه، يريد مغفرته، يريد صلاح الناس، فلا بد أن يكون عن إخلاص ولا بد أن يكون عن علم. وقال عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ومعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا بيان كيفية الدعوة وأنها تكون بالحكمة يعني بالعلم، قال الله قال رسوله، سمي العلم حكمة لأن يرجع عن الباطل ويعين على إثبات الحق، ويكون مع العلم موعظة حسنة والجدال بالتي أحسن عند الحاجة إلى ذلك. بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته لأنه يطلب الحق ومتى ظهر له قبله، وقد يكون في غير حاجة إلى الموعظة. وبعض الناس قد يكون عنده شيء من التوقف، شيء من الجفاء، فيحتاج إلى موعظة، فالداعي إلى الله يعظ ويقيم الأدلة ويذكر إذا احتاج إلى ذلك مع الجفاء ومع الغافلين ومع المتساهلين حتى يقلعوا وحتى يلتزموا بالحق. وقد يكون المدعو عنده شيء من الشبه فيجادل في ذلك ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح له الحق بأدلته ويزيح الشبهة بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق لا بعنف وشدة، حتى لا يبقى المبطل أو المنهي أو المدعو لا يبقى له شبهة، يزيحها حسب الطاقة، يزيحها بالأدلة حسب الطاقة. قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرفق لكم بشيء إلا شانه ولا ينزعوا بشيء إلا شانه. فيقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، فالداعي إلى الله عليه يتحرى ويرفق ويجتهد في الإخلاص لله وفي علاج الأمور بالطريقة التي رسمها الله في الحكمة ثم يرى الحسنة والجداب التي هي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم على بصيرة على هدى حتى يقنع الطالب بالحق، وحتى يزيل الشبهة لمن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء أو قسوة أو إعراض، يلين القلوب بالدعوة إلى الله والموعظة الحسنة والتوجيه إلى الخير وبيان ما له عند الله من الخير إذا قبل الحق وما عليه من الخطر إذا رد الحق إلى غير هذا من وجوه الموعظة. وأما أصحاب الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكذلك يلزم الآداب الشرعية فيما يلتزمه الداعي إلى الله، فعليهم بالرفق وعدم العنف إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا من الظلمة والمكابرين والمعاندين، أما غيرهم فمثل ما للداعي ينكر المنكر بالرفق والحكمة ويأمر بالمعروف بالرفق والحكمة ويقيمون الأدلة على ذلك حتى يقنع صاحب المنكر وحتى ينتبه وحتى يلتزم بالحق، وذلك على حسب الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. والله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة وليت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قد توعد من ترك ذلك وعرض عن ذلك ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم بسبب عصيانهم واعتدائهم وعلى تناهي عن المنكر، حيث قال سبحانه في كتابه العظيم في سورة المائدة: لعن من كفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر عظيم، فيجب على أهل الإيمان وعلى أهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعندهم علم أن ينكروا المنكر وأن يأمروا بالمعروف. وليس هذا خاصا بطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها وعليها العبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك إهمال غيرها، بل يجب على غيرها أن يساعدوها وأن يكونوا معها في إنكار المنكر والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تغطي المطلوب ولم يحصل بها المقصود، بل الأمر أوسع والشر أكثر، فإن مساعدتها واجبة بكل حال. أما لو قامت بالمطلوب حصل بها الكفاية فهذا معلوم أنه مفر كفاية، يعني أمر معروف أنه مفر كفاية. فإذا حصل للمعينين أو المتطوعين المسؤولين المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة. أما منكر ليس له من يزيله إلا أنت لأنك الموجود في القرية أو في القبيلة أو في الحي، ليس فيها من يأمر المنكر سواك، من يأمر المعروف سواك فإنه يتعين عليك إنكار المنكر ولو المعروف ما دمت أنت الذي علمته وأنت الذي تستطيع إنكاره فإنه يلزمك. فمتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية، من قام به منكما أو منكم حصل به المقصود، فإن تركتم جميعا أثنتم جميعا. فالحاصل أنه فرض على الجميع فرض كفاية، متى قام به من المجتمع أو من القبيلة أو من القرية أو المدينة من يكفي سقط عن الباقي، وهكذا الدعوة إلى الله. ومتى ترك الجميع أثموا وصار المنكر ليس معاما لهم لأنهم قصروا في الواجب ولم يقوموا به، ومتى قام به من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صار في حق الباقين سنة عظيمة لأن المشاركة في الخير مطلوبة. نعم. سمحت شيخ، تركزون على العلم بطريق الدعوة إلى الله وبطريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل سماحة الشيخ يحدد العلم الذي ينبغي أن يتعلمه من يريد الدعوة إلى الله على بصيرة ويريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الطريقة الشرعية. لا بد من العلم، والعلم قال الله وقال رسوله: العلم أن يعتني بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، يعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وإنكاره المنكر، وطريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يكون متبصرا بهذا بمراجعة كتب الحديث الشريف مع العناية بالقرآن الكريم مع مراجعة كلام العلماء في هذا الباب، فقد أوسعوا الكلام رحمة الله عليهم وبينوا ما يجب. فالذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعنى بهذا الأمر حتى يكون في ذلك على بصيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يضع الأمور في مواضعها، فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها والنهي عن المنكر في موضعها، وهكذا إنكار المنكر والمعروف يكون في موضعه على بصيرة على علم، حتى لا يقع منه إنكار المنكر بما هو أنكر منه، وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجد منكرا أكثر من هذا الأمر الذي دعا إليه. المقصود أنه لا بد من علم حتى يضع الأمور في مواضعها، وحتى إذا أنكر المنكر دفع ذلك ولم يترتب عليه ما هو أنكر، وحتى إذا دعا إلى المعروف يرجى أن يحصل المعروف، أو على الأقل لا يترتب عليه منكر يكون أكبر من وأعظم وأشر من ترك هذا المعروف. نعم. بارك الله فيكم. أختنا صاحبة الرسالة التي رمزت إلى اسمها بالمستمعة المؤمنة المتدينة تقول: إذا رأت من أقاربها أحدا يرتكب بعض المنكرات كيف يكون موقفها؟ عليها أن تنكر منكر بالأسلوب الحسن وكلام الطيب والرفق والعطف على صاحب المنكر، لأن قد يكون جاهلا، قد يكون شرس الأخلاق عند الإنكار عليه بشدة يزداد شره، فعليها أن تنكر المنكر على أختها في الله وعلى أخيها في الله، لكن بالأسلوب الحسن والكلام الطيب وذكر الدليل، قال الله قال رسوله، مع الدعاء في التوفيق والهداية، هكذا يكون عندها وعند الرجل من الحكمة والبصيرة والتحمل ما يجعل الذي ينكر عليه يتقبل، ما ينفر ولا يعاند، يعني يجتهد الداعي ويجتهد المنكر، يجتهد في استعمال الألفاظ الذي يرجى من ورائها قبول الحق. إذا كان المنكر الذي تراه هذه الأخت هو الاختلاط وعدم الحجاب، كيف تنصحونها الشيخ عبد العزيز؟ تنصحه، تقول لأختها بالله: الواجب عليك كذا، عدم الاختلاط، الواجب عليك عدم السفور، التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم، قال الله تعالى: وإذا سألتمون متى فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية وهكذا خاطبهم بالآيات والنصوص. طيب. يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يا أختي في الله الأمر عظيم، فإن السفور يترتب على كذا وكذا، والاختلاط في الرجال يترتب على كذا وكذا، فالواجب علينا جميعا أن نحذر ما حرم الله، وأن نتعاون بالبر والتقوى، وأن نتواصى بالحق ونتناصح، وهكذا العبارات تكون عبارات حسنة. نعم. مقاطعة مرتكب الخطيئة الشيخ عبد العزيز، ما موقف الداعية منها ولا سيما إذا كان من الأقارب؟ هذا في التفصيل. طيب. مقاطعة صاحب المنكر وهجره في التفصيل. طيب. يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر ولم ينفع فيه النصح، شرع لغريبه أو جاره أو غيرهم هجره وعدم إجابة دعوته وعدم السلام عليه حتى يتوب إلى الله من هذا المنكر. هكذا فعل النبي والصحابة لما تخلف كعب بن مالك الأنصاري وصاحبه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا ويهجروا، فهجروا جميعا وفتحوا جميعا، لا يسلم عليهم ولا يدعون لوليمة ولا يرد عليهم السلام إذا سلموا، حتى تابوا فتاب الله عليهم. أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في القبيلة، تترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به حتى لا ترتب على هجره ما هو أشر من فعله وما هو أقبح من عمله. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يعامل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، لم يعامله مثل ما عامل الثلاثة، بل تلطف به ولم يهجره ولم يزل يرفق به لأنه رئيس قومه ويخشى من قتله أو سجنه أو هجره فتنة للجماعة في المدينة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به حتى مات على نفاقه نسأل الله العافية. وهنا مواضع أخرى جرت صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس لم يهجرهم بل رفق بهم عليه الصلاة والسلام حتى هداهم الله. نعم. إذن الرفق هو ما يدعو إليه الشيخ عبد العزيز. نعم. بارك الله فيكم. يهجر إذا كان الهجر أصلح. أيوة. ويترك الهجر إذا كان الترك أصلح مع إنكار المنكر ومع إظهار كراهة المنكر وأن صاحبه ليس صديقا ولا صاحبا ولكن من أجل كذا وكذا ترك الهجر. ولكن بالكلام الطيب والحكمة والإنكار السري والوصية عليه من خواصه لعله يستجيب إلى غير هذا من وجوه النصيحة ووجوه الإنكار الراسخ. بارك الله فيكم. أستأذنكم سماحة الشيخ في العودة إلى هذا الموضوع مع مطلع الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بمعالجة هذه القضايا، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.